ألسنتكم بألسنتكم وتقولون بأفواهكم. قال العلماء يعني لا شك الذي يتكلم يتكلم بالفم، الذي يقول يقول بالأفواه. فبذلك ما فإذا جئت تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم، يعني المراد منها كإنسان إذا كان علم في قلبه فاللسان بمنزلة الترجمان. لما يعني؟ لأن مركز العلوم ماذا؟ قال بعض العلماء مركز العلوم الدماغ، وعند علماء الإسلام قال لا، مركز العلوم كلها قلب، ومن القلب إلى الدماغ ومن الدماغ إلى الجوارح تنقسم. لما؟ قالوا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني إذا صلوا صلوا الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب، ألا وهي القلب، ألا وهي القلب، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا كما جاء في كتاب الله: إنها لا تعمل الأبصار ولكن تعمل قلوب الذي في الصدور. فبذلك مهما جاء جاء ذكر القلب. وإن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، جاء ذكر الفؤاد. فأيضا لهم قلوب لا يفقهون بها كما قال الله تعالى. فبذلك قالوا يا مركز هذا قلب. طيب، لما كان المركز مثلا هذا العين والسمع، مثلا يد أول يأتي يعني شيء إذا كان، ثم الدماغ يأمرها إذا سمع مثلا صوت، السمع لا يتوجه إلا دماغ يأمره، يعني بصر لا يتحرك إلا من الدماغ يأتي إليه الأمر يتوجه إلى هذا، ثم أنه ينظر ويرسل. فبذلك لأن كل إن الله تبارك وتعالى جعل بعض الأعضاء هذا كأنها تابية، وكأنها تابية للأعضاء الآخر. فبذلك قال العلماء رحمه الله: إما إذا ليس في القلب إلا مجرد كلام، مجرد كلام باللسان، ما في قلب، ما في في القلب تحقيق ولا علم، حتى هو يأمر ويكون اللسان باعتبار مترجم يترجم من القلب، ولكن ليس في القلب شيء، بس مجرد تقولون بأفواهكم. فبذلك جاء تأكيد كي هذا مجرد كلام، كلام الذي لا حقيقة لها ولا علم لها ولا استناد لها ولا حجة لها عندكم، بس مجرد تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم، وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم، ما ليس لكم به علم، كما جاء يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، كما جاء في آية أخرى يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. ها هنا جاء يعني أنهم قالوا مجردا ما ليس لكم به علم. فبهذا قال العلماء كاللازم للإنسان كإذا ليس عنده علم لا يتكلم، إذا يتكلم يتكلم عن علم، يتكلم عن علم وعن معلومات، إذا ليس عنده علم قل لا أعلم. قال وتحسبونه هينا، يعني وتحسبونه هينا، معنى قال العلماء رحمهم الله تعالى تحسبونه هينا، يعني واحد إنسان مثلا، مثلا سمع حسان سمع مستا وأنهما صحابيان رضوان الله عليهم أجمعين، ولكن سمع من هذا وذكر له هذا، هذا سمع من هذا وذكر له هذا، فقال نحن ما قلنا هذا، نحن مجرد سمعنا وكلم. فبذلك إنسان أحيانا يقول مثلا قال أنا ما قدمت على هذا، ما اعتراض على هذا، ما قلت أعوذ بالله أنا كسيدة عائشة فعلت كذا وصفان فعل كذا، لا مجرد أنا سمعت بس وأنا نقلت الكلام، يعني أنا ناكل لهذا الكلام ليس مؤسس للكلام ليس. فبذلك تحسبون هينا، بهذا النقل تحسبون عندكم هينا بس أنا ناكل، أما بهذا النقل ما أشاء الفاحشة في العالم. فبذلك تحسبون هينا فهو عند الله عزيز، يعني هذا أمر، أمر عظيم، ليس هذا أمر هين كي أنتم تقولون نحن ما قلنا. قال عبد الله بن أبي، عبد الله بن أبي بن السلول هو الذي جاء بهذا الدعوة، هو الذي جاء بهذا الإف، أما نحن مجرد سمعنا ونقلنا، سمعنا ونقلنا. فبذلك كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الإنسان إذا سمع شيئا خلاص يتكلم، لا، لازم عليه أنه ينظر الكلام، كلام في حق من؟ في حق حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، الكلام في حق زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنها أمهات المؤمنين، هل يليق بالابن أنه يتكلم في أمها ويسمع من الآخر ثم ينقل إلى آخر؟ قال وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ليس هذا هين، ليس هذا هين، بل هو اسم عظيم عند الله تبارك وتعالى. قال الله تعالى ولولا إذ سمعتموه قلتم، ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، ولولا إذ سمعتموه يعني إذ لظرف حين سمعتموه قلتم ما يكون، ما ينبغي لنا أن نتكلم بهذا، كي نتكلم الابن في الأم، نتكلم في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، نتكلم في حرمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحانك، قال علماء رحمه الله کہ سبحانك ها هنا لما جاء، قالوا احيا سبحانك يعني تنزيه لله، ان الله منزه عن سائر صفات النقصان، ان الله منزه عن سائر الصفات الذي لا يليق بشانه. فبذلك لما جاء تعجيب، قال يعني سبحانك تنزيه لله، كأن يجعل امرأة فاجرة زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم، سبحانك ان الله منزه عن هذا، کہ ان اللہ تبارک و تعالی اختار عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ زوجۃ لنبیہ، ان حتی جاء جبریل علیہ السلام بصورت عائشہ فی قطعت من الحریر عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فبذلک لما ان اللہ اختارها لنبیہ، ان اللہ نعوذ باللہ اختارها لرسولہ لنبیہ، یعنی خاتم الانبیاء سید الاولین والآخرین، وان اللہ اختار لحرمہ امرأة فاجرہ نعوذ باللہ، سبحانك ان الله منزه عن ذلك. وايضا تنزيل لماذا؟ كمثلا واحد نعوذ بالله يقول طيب انسان احيانا يبحث زوجة وبنت لابنه لاخيه لصاحبه، يبحث في هذا من هذا عن هذا، يسال طيب كيف هذا البيت، كيف هذا البيت ناس طيبين، كيف آباؤهم، كيف أجدادهم، إيش أعمالهم، إيش وظيفتهم، وأنه يبحث يبحث حتى يطمئن قلبه. لما؟ لأنه يختار بنت لابنه. لكن يمكن أنا بحثت مثلا بكامل الأبهة، سألت من هنا سألت من هنا سألت من هنا، لكن يمكن نقص. لما؟ لأن علم الغيب ما في عند أحد، يمكن فيها وجد فيها شيء، وجد فيها خسرة الذي لا يعلمها أحد، وجد فيها خصلة سيئة، وجد فيها صفة سيئة، وجد فيها صفة قبيحة، وجد فيها أخلاق مذمومة. يمكن لما؟ لأن ليس عندنا علم كامل. ولكن لما إن الله تعالى اختار وأنه كل شيء في علمه، لا يخفى عليه خافية، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، فبذلك لا يخفى عليه لا زمان الماضي ولا المستقبل ولا أي أزمنة من الزمان. لما؟ لأن جميع الأزمنة عنده سواء. فبذلك إن الله لما اختار زوجها لرسوله نعوذ بالله، يعني وقع النقص في علم الله، لأنه لا يعلم أنها فاجرة واختاره للرسول، معنى نعوذ بالله صفة النقصان نسبه إلى الله. فبهذا قال سبحانك، فلازم تنزيها هذا عن جميع صفات النقصان لله سبحانه. بس وقال بعض العلماء لا شك هذه كلمة تنزيه، ولكن يستعمل في مقام التعجب أيضا، يستعمل للتعجيب أيضا، يعني كلمة تنزيه. ولكن إذا كان يعني أمر عظيم وأمر شيء مهم عجيب، يقول سبحان الله سبحان الله، يعني يستعمل للتعجيب أيضا. فبهذا قال تعالى استمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، سبحانك هذا بهتان عظيم. بل بهتان معنى كالتكلم بكلام الذي لا يوجد فيه، والغيبة ما يوجد فيه. هذا فرق بين الغيبة والبهتان. يعني الغيبة إنسان تكلم عن ظهر غيب رجل، ولكن المرض الذي أو جريمة يوجد فيه، فقال فلان كذا وفلان شارب الخمر نعوذ بالله، فلان سكران، فلان نعوذ بالله يعني استعمل السجائر وكذا وكذا وكذا، وهو حقيقة يعني هذا غيبة، لأنه تكلم عن ظهر غيب. لو أنه أراد النصيحة، لو أراد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تكلم معه، لا تكلم من الناس الآخرين. إذا تريد أن تنصيحة الأخ، فاللازم عليه أن تذهب أنت يا أخ، وأنت أخي، وأنت كذا، وأنت رجل ما شاء الله من أهل العلم ومن أهل الخير، وهذا لا يليق بك أن تستعمل كذا، وأنت عندك كذا، وأنا أخوك وأنا أجي أنصحك لله، وليس لي بخس نعوذ بالله الطعن فيه والطعن في لا هذا شيء. لا، ما يقول انزلك فلان كذا وفلان كذا، هذا غيبة. أما إذا لا يوجد فيه وهو يتكلم هذا بهتان. فبذلك لما؟ كما أن عائشة أنها بريئة، أنها عفيفة، أنها طاهرة، وتكلموا فيها الذي لا يليق بشانها ولا بمكانتها ولا بمكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبذلك قال تعالى هذا بهتان عظيم, هذا بهتان ليس فقط بهتان, هذا بهتان عظيم يعظكم الله, هذا كلها تنبيهات, هذا كلها زواجر كما قرانا من أول الآية 9 زواجر في هذه القصة الذي ذكر الله تبارك وتعالى في كلامه. قال يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. أي تشديد أشد من هذا, أي تشديد أشد من هذا, وأي زجر أشد من هذه الزجر, إن كنتم مؤمنين يعني أن تعودوا لمثله أبدا. ويبين الله لكم الآيات, ويبين الله لكم الآيات, قال يعني في الأوامر والنواهي, والله عليم حكيم, والله عليم بما يأمر وينهى, لمن أن علمه محيط بسائر خلقه, والله عليم أيضا حكيم فيه, لمن أن علمه وأمره ما يأمر به وينهى عنه لازم فيه الحكم, لمن أنه أمر من العليم الحكيم. والله تعالى أعلم وعلمه أتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال المحدث أبي عيسى محمد بن عيسى ابن صورة الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع كتاب البيوع إلى أن قال باب, قال أخبرنا أبو كريب قال حدثنا إسحاق بن سليمان عن مغيرة بن مسلم عن يونس عن الحسن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب سمح البيع. سمح البيع قال العلماء رحمه الله تعالى يعني أن يكون الإنسان سهلا في البيع, يعني أنه يتجاوز عن بعض حقه, يعني رجل مساهل فيها سهولة. سمحا في البيع سمح الشراء وسمح القضاء, يعني إذا كان إنسان أنه يتقاضي بخلق حسن, إذا تعامل بخلق حسن, فإذا تقاضى بخلق حسن, فبذلك هذا من مكارم الأخلاق. لما؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق, أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم, وهكذا كما جاء خالق الناس بخلق حسن. فبذلك حتى في البيع وفي الشراء وفي الدين وفي الأداء وفي الكذا إن الله يحب السمح يحب السهل. قال هذا حديث غريب, وقد روى بعضهم هذا الحديث عن يونس عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. حدثني عباس بن محمد الدوري قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء قال حدثنا إسرائيل عن زيد بن عطاء بن الصائب عن محمد بن المنقدر عن جابر رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غفر الله لرجل كان قبلكم كان سهلا إذا باع, سهلا إذا اشترى, سهلا إذا اكتزى, يعني في جميع معاملاته في البيع وفي الشراء وفي الكذا وفي الأخذ وفي الأتى سهلا, يعني معاملته سهل, فبذلك إن الله تبارك وتعالى غفر له. هذا حديث غريب صحيح حسن من هذا الوجه, وأيضا رواه أحمد والبيهقي. فبهذا قال العلماء رحمهم الله تعالى كي أحيانا مثلا في سند في غرابة, يعني أنه راوي متفرد, ولكن له طرق أخرى وله شواهد أخرى يقوي بعضها بعضا. باب النهي عن البيع في المسجد, يعني في المسجد البيع والشراء, نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. قال حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا عارم قال حدثنا عبد العزيز بن محمد قال أخبرنا يزيد بن خصيفة عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد, إذا أنه يبيع أو يشتري أو يبتاع, فقولوا لا أربح الله تجارتك. فبذلك قال بعض العلماء فقولوا جهرا, وقال بعضهم فقولوا سرا, ولكن الأفضل القول الراجي عند المحدثين فقولوا جهرا علشان تكون زجر له، علشان تكون زجر لهما، وقولوا لا أربح الله تجارتك. لما؟ لأن المسجد والمساجد لم يبل لهذا، بل أنهما بنيتا لما؟ لماذا؟ لذكر الله. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه ويسبح له فيها بالغدو والآصال، ما جاء للتجارة. ولذلك قال وإذا رأيتم من ينشد فيه ضالة، يعني زايا من الحيوان، وهو جاء بالبذ يقول هل رأى فلان ناقتي ناقتي وإبل كذا كذا كذا، يعني إذا رأيتم ينشد، فقالوا لا رد الله عليه، فهذا زجر وتوبيخ عليه. حديث أبي هريرة حديث حسن غريب، والعمل على هذا عند أهل العلم، يعني هذا بالاتفاق، كرهوا البيع والشراء في المسجد. قال وهو قول أحمد وإسحاق رحمهم الله تعالى عليهم أجمعين. قال وقد رخص بعض أهل العلم في البيع والشراء في المسجد، ولكن قول الجمهور يعني جمهور الأئمة من المحدثين رحمهم الله تعالى بهذا الحديث والأحاديث الأخرى بهذا، كأن البيع والشراء وإنشاد الضالة هذا كلها مكروه في المسجد. لما؟ لأن المساجد لم يبن إلا لإعلاء ذكر الله تبارك وتعالى وإلى كلمة الله تعالى وتلاوة القرآن والإبادة وغير ذلك. قال الذين رخصوا لم أجد ما استدلوا بأي حديث، وبذلك نقل إمام الترمذي رحمه الله تعالى قولهم وقد رخص بعض أهل العلم، لكن سبب الترخيص ماذا؟ قال والله لم أجد، يعني ما حجتهم في الترخيص؟ هل عندهم حديث؟ فقال إني لم أجد. والله تعالى أعلم وإلمه أتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا إلهنا إله كل شيء، إله واحد لا إله إلا أنت. اللهم أنت الميسر لكل يسير، وأنت على كل شيء قدير. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الفرد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا، اللهم سلمنا ولا تسلمنا، وامنحنا ولا تمتهنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، اللهم أصرنا ولا تؤثر علينا، اللهم اجعلنا في زمانك وأمانك وإحسانك، اللهم لا تجعلنا مزغة للمازغين، اللهم لا تجعلنا عقرة للآكلين، اللهم لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، اللهم أكفنا شر شياطين الجن والإنس، اللهم أكفنا شر فسقة الجن والإنس، اللهم أكفنا شر كل شرير، اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. اللهم إنا نعوذ بك أن جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء آفيا. اللهم اغفر لنا كل ذنب واحفظ عنا كل جنب وفرج عنا كل كرب. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر المجاهدين الأفغانيين والكشميريين والمجاهدين في برسنا والهرسك والمجاهدين في كل مكان. اللهم انصرهم نصرا مؤيدا مؤزرا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهلك اليهود والنصارى والقاديانية والشيوعيين والملحدين، اللهم دمر ديارهم، اللهم شتت شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم زلزل أقدامهم، اللهم خالف بين كلمتهم، اللهم ازقهم كل ممزق، اللهم عليهم سنينك سني يوسف على نبينا عليه الصلاة والسلام، اللهم اشدد بدعتك عليهم، اللهم اشدد بدعتك عليهم، اللهم انزل عليهم عذابك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الامين، فاجعلها امنا مطمئنا سخاء رخاء الى يوم الدين برحمتك يا ارحم الراحمين. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. علشان لما يسافر هو ينفذ ان شاء الله.